وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقى إشارة إلى كونها أكمل إشارة إلى كونها أكمل ما يؤتى به عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم أكمل من الاقتصار على أحدهما، فإن اقتصر العبد على أحدهما كان جائزا غير مكروه، خلافا لجماعة من الشافعية. فمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: أولها الجمع بينهما بذكر الصلاة والسلام، وثانيها الصلاة عليه فقط، وثالثها السلام عليه فقط، والمرتبة الأولى هي الأعلى ودونها الثانية ودون الثانية الثالثة. فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها، فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها، فأعلاها الجمع بينهما ثم الاقتصار على الصلاة فقط ثم الاقتصار على السلام فقط. والصلاة مفردة أفضل من السلام مفردا، والصلاة مفردة أفضل من السلام مفردا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.